إلى الله تصير الأمور. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.